دخلت دنيا قصدي خرجت من الدنيا مدام وخلاص يا عم ربنا يبارك لك يا عم. خلي الثانيه دايما انا اعرف انك عريس جديد ما مش هكلمك في فلوس كام. الله يخليك. يبقى الواحد طالع من الكلفة يعني. والله جاي في عزم الجيش وجواز. يلا انت في الجيش برضه؟ الحمد لله لسه مخلص الشهر اللي فات. يلا الله يعني. شهر التسعة. تجلست عندك كم شهر؟ يعني الوقت عندي 24 سنة. براحتك يا بينك وبين ربنا هترجع انا والله لا لا لا خلاص بينك وبين ربنا بقى دي هستاخدها في فلوس كده خلاص انت الدور في الشغل زي ما بعت عليك بعد الدور كده ما هو راح الشغل زي النهارده كده طيب الساعه 1 الساعه 2 بس اساسي بقى مش انا سهران شو كنت طلعت يوم عليها انا قاعد قدامي ساعه كده طب لو عرفت اجيبهم لك النهارده اجيبهم ما عرفتش يبقى بكره باذن الله خلاص ماشي يا عم جنبك ماشي ده انا رجاله معاك اهو انت تطلع راجل معانا بس طبعا احنا مش عيالي يعني ولا مصحى انا كنت عمره في عيد وقت جوز الاقلام يا عم ايه انت بتعصب ولا ايه يا عم استني انت عم عاوز تقول لي الواد يا عم اقول ايه عمره ما بتحصل يا حسام عيال بقى يا عمي نبل الواد انت فين بتاعتك وانت هو قال لي مره واحده يقول لك انا جيت الصبح انا مالي وانا الصبح اختار دي انا سلام خير طبعا بس السنة السنتي يا عمر قررت لا طبعا ها؟ كنت زحمة وراحة فين كنت زحمة وراحة فين تبقى جيت لك دوام دوام يعني طبعا هيتقسم على نصين يتقرروا وهتلاقي في ايه غلطات لا اكيد هتلاقي في غلطات ربنا معاك فين كيف ايه بتقولي؟ هتلاقي ممكن تلاقي في غلطات لا انت عاوزة تعمل ايه في السلك ده؟ هذا رجل بس السلك ده عامل فين؟ Thank you. كانت اخدان صور طيب وخلص انت كمان انت يا عامل ايه من هنا؟ عندك الكابل والزرار ده بس خلاص انت في اي حاجه انت عشان انا ما بلعبش معايا انا ما اعرفش ايه انا بالنسبه لي ما اعرفش خالص يا جماعه خلاص جبت التوت ما جبت التوت يا حبيبي ما كان على يوم 20 الموز ده خلي احنا نطلع شوية كده اسبوع بس كده عمال شاشة تانية بدل الفيلم لا عشان دي كده بقى وبيني وبينك الموضوع مش رايح حاجة خلي بقى خالص بريك خلي كده كفاية ولا ايه؟ خلي بتاعك عندهم كده كويس خالص ها؟ الجيك كده كويس؟ ده جيك ممتاز ان شاء الله احمد نقدر في الشباب. يا احمد نقدر في الشباب نقدر نقدر في الشباب نقدر في الشباب ماما ليه انت ما بتعملش حاجه قاعد بتتفرج؟ بصي جواز صغيرين بالظبط وهجيب. بصي اقول لك حاجه تسمعي طالما انت ما بتعرفش كده ولا مع السلامه. اه ده جاي جاي جاي جاي ولا الدوري جاي؟ لا جاي. بس الدور ده يا جماعه استنى يا احمد. ايوه عاوز تعمل الكمبيوتر؟ زي 2006 بس 2006 والحاجات دي. تمام في موجود في اقل من كده وفي حاجات كويسه يعني. انا موجود انت هتجيلي هتمر عليه انت؟ طيب خلاص انا منتظرك انا في المحل ان شاء الله. ماشي بك ماشي حلو قبل ماشي خدود صالح. كود. خد يلا. يا احمد. روح لبتاعه التموين دين قول لها هات البطاقه دي فرد واحد والعش قول لها هتجيب التموين اللي فيها بفرق العش قول لها هات لي كيس اريال وهات لي سكر الحاجه اللي فيها بفرق العش فرق العش والحاجه لا هي فيها فرد واحد وفرق العش هتجيب كيس اريال وسكر وزيت وخليها تكتب لك في ورقه الحساب اللي فيها كرت ال 32 تفهمني؟ ماشي كده؟ أنا هكذاني؟ لا ده أنا كنت جايبه للزبون والزبون قال له 1700 أكل بحسنت بكله كمان يعني كان ممكن يصفى مع الزبون لو كل واحد مثلا هيدفع له 50 او 100 جنيه قول 50 جنيه انت فاهمني هيصفى ب 2600 ولو دفع كل واحد 100 جنيه يبقى 2500 المهم بقول لك كويس انك كلمتني انا كنت عاوز كيسه عاليه جدا تشغل اي لاب انت هتشتريه يعني والله انا قلت لك ده اللي حصل هو ما وافقش هو واسمه احمد البسيوني بصراحه فصله بثلاث دولار قال له يسوى ثلاث دولار بس شراء ولا بتاع بيقول لي لا ده زبون مش عارف بقى وسمعت فيه اسعار كتير يعني انا كنت في المنصوره وكنت بشتري جهاز وواحد شافه قال لي يعني 2.5 معقولين فيه وناس تانية قالوا أسعار تانية فالكلام فيه كتير لأن مسألة الأجيال دي مختلفة ماشي أنا عرفتك والله من صوتك لأن أنا عامل صوت للموبايل دي عامله حوالي 1700 جنيه هو بروسيسور ام 2 بس مش ام 2 كمان بس خم ايه قصدك ام دي ام 2 ولا دي ام 2 لا لا اللي شغال ده ام دي مش بس هو السوكت بتاع ام دي ام 2 كان يعني سنتين ثلاثه كده ممكن كده. لا لا ما هي في اخطاء بتبقى مثلا بس هو في ناس قالت لي انهم بيعدلوا في البورده اللي فيها درجه حراره في البورده وخلاص كان يعني تمام. لا لا لا بفضل الله احنا بنشتغل في انظمه اوريجينال يعني انظمه اوريجينال بفضل الله بنشتغل فيها في السيستم والسيرفر والكلام من ده بتعمل شغل بنعمل فيها شغل كويس جدا يعني. اه وفي حاجه ثانيه برضو اعلى في حاجه يعني في بقى لو يعني جديد ده اوريجينال في جديد بقى ممكن تقفل جديد اقفل جديد يعني مثلا زي يعني الرامات 2 جيجا شغاله حلوه برده مش هتبقى ممكن مميزة. ممكن لا اظبط بس هو دافع مبلغ اصل 2 جيجا بقى ممكن اجيب لك كيسه اوريجينال لسه مطلعها من شويه ب 900 جنيه اه لا هو زلعب بقى اصل ولا لعبه تمام بس 2016 حاجة دي اه تقول لي 1700 جنيه جاي تقول لي ميتو دي قلت لها ميتو على اخر ما اسمع انها كانت بتسخن بس بتظبط لها اعدادات فخلينا في السليم طالما انت هتدفع 1500 ولا 2000 نشوف لك حاجه ثانيه كده هو مين تبعك يعني ولا هكلمك هو واحد يعني صاحب مسير يعني اه تمام هو مسير بيقول لي فقلت له استنى بقى اما اشوف تمام الموضوع الجديد ايه الدنيا تمام عشان ده لي فتره ما كنتش متابع تمام وانا بقول لك دي هارد ديسك ورامات 4 بروسيسور ام دي كارت شاشه اب 1 جيجا ودي اوريجينال لو معاك تليفونه كلمه مفيش مشكله قول لي على طول ولو كده ممكن لو مثلا حبينا نجمع بقى زي ما انت قلت نجيب تجميع بروسيسور ورامات وورد ايه كنت بقول له بروسيسور كورت ديو قلت له كورت ديو تقريبا اداه نفس الاي سي لا بس الكورت ديو قرب بقى كمان نفس الجول طب في الام دي بلدوزر انا عندي البلدوزر ده اللي هو كور اي 6 6 يبقى عادي بقى ده هيك هو الاول هو ايامها كان اكلم لك التوكيل على الام دي انت عاوز مواصفات ايه مشكلة انا عاوز برضو الجهاز يعني مشغل يبقى طب تسيبني انا اللي اجيب لك الجهاز بقى ماشي خلاص حاجه تبقى فوش ان احنا خلاص انا لك دكتور انت فاهم هو كان رايح اصلا عاوزين نعوض زعله ال ازاي يعني زعله والله ما جه يومها كان معرفه خير والله ما جه بسم الله اتسرق ما جه الحمد لله يلا الله يسامحه بقى اللي فات الو الو انا هنا جيت شربين بس في مشوار كده مع مشوار مع مين؟ مع حمد يا اخي. اه. سلام يا استاذ سيد. الحمد لله الله يكرمك. انت في المحل ولا مش ايه؟ هو يجي لي يعني. طيب خلاص هروح له. طيب بقول لك الجديد ايه؟ الجديد بورك ايه؟ عندك تشوف ده ام دي؟ ماشي. والرامات لو خنيرة الرامة اثنين طب ولا اربعة تمام طيب نحسبها مثلا على البتاع تمام طيب عندك ال ال الهارد 500 مثلا 400 تمام طيب الكيسة والدي في دي كم تمام تمام طيب ناقص حاجة ده هارد وكيسة ورامة وبروسيسور مش ناقص حاجة بتاعتنا صح؟ ها؟ تمام تمام خلاص خلاص ماشي كده اشوف كده واتكلمك على طول ان شاء الله ماشي ان شاء الله صح. انا ممكن اجيب لك ام دي هو ما يكسرش ال 2000 مش عارف يعني كام يوصل فين وكده لو هنبقى رامات 2 وبروسيسور اي ام دي اكس 2 كارت شاشه 2 جيجا وهارد 1000 جيجا وكيسه جديده ده تعمل لها 2350 ده اكس 2 حاجه اعلى حاجه موجوده اعلى حاجه موجوده في السوق حاليا كارت شاشه 2 جيجا يعني هيظبط معاك تمام وبيرفع لأربعة كمان. هو واحد زي الفل أوي. ورمات اتنين. بس الشركات على بيستهبل. اه لا انا شاري جهاز. تعرف الدكتور علي عودة؟ رئيس قسم الجراحة في شربين هنا. سلاور كشري. ابنه جايب له جهاز عامل 4000 وبتاع 12800. 12000. كشري شاشة 8 جيجا، رامات 32، هارد 2 تيرا. انا كنت جايب كارت الجي تي 650 اللي هو 1 جيجا كان ب 1200 جنيه، كان اصحابي بيقولوا انت في نفس الجهاز ده بقى ممكن اجيبه لك بس البورده اقل شويه، يعني تقرا معاك جيجا وشويه، انت فاهمني؟ ده 1900 جنيه. ممكن ده 1950 وده 1900. في لو اشتغلنا في الاوريجينال برضه حلو، الاوريجينال كيس بتشغل بيس 2013 بتبدا من 750 لغايه 1500. 1500 دي تشغل لك اي لعبه، اي لعبه تتخيلها كانت ممكن. انا ما اعرفش نظام هو ايه في الاوريجنال يعني. مش كلمه وشوف لو كده ده جاهز انا في الشغل. انت عايش فين يا دكتور؟ شوف الفضل قدامك. لا هنا جنبنا يعني، بتعرف في شبه نيم بقى. شوف شارع فاكر يعني قريب؟ في الشارع اهو بس ما ماجر يعني متجوز هناك قاعد هناك. انا هنا عند حسام اهو. لا عند حسام هنا قبل كافتيريا الدريم كنت قلت لك عليه. بص هو انا معاه في كده قال لي على كام مواصفات تمام. هو في على 2850 ده هيبقى التجميع اللي هو بروسيسور اكس 2 وكارت شاشه. في اوريجينال في كسر. لا بقول له اوريجينال 1000 اعلى حاجه 1500 1600 بيقول لك هيشغل كل الالعاب بالفيفا 16 و15 كله 16. هيشغلهم ب 1600. اول اوريجينال طبعا جميل، ده هو كفايه الباور سبلاي بتاعه كمان يبقى مضمون. ايه؟ هو جهاز موجود ولا لسه؟ موجود. اقول لك لو موجود موجود قاعد يعني. خلاص ماشي قاعد ماشي ايه؟ هيجي اقول لك هياخد الاوريجنال ان شاء الله. بس انت عارف كله الالعاب ف انا لسه مطلع جهاز النهارده. انت اول ما كلمتني سبحان الله قلت ده الزبون صاحب الجهاز. يعني قلت جهاز فيه توصيله في حاجه مش عارف يعملها ولا حاجه. فالمهم لقيتك انت يعني والله العظيم برضه واخده عشان لعب. انا بقول لك هو وزنق نفسه يعني، هو كانت ظروفه على قده اضطر يبقى فلوس. قال لي معلش في 40 جنيه يبقوا لبكره. قلت له خلاص ما فيش مشكله. زنق نفسه ليه؟ عشان يجيب جهاز كويس. الشركات بتنفخ الناس يعني دلوقتي، كل ما لعبه تنزل جديده يعلي كارت الشاشه. لو انت شاري كارت الشاشه ب 2003 هتلاقي السنه الجايه هيشغل لعبه نص نص، بعدها مش هيشغلها خالص. فلوسك راحت. بقول لك ده شاري جهاز عامل 12000 وشويه. وانت و 12000 وشويه ده السنه الجايه هتلاقيه نص ثمن وطار. عشان الجهاز كنت لما كنت عامله كان واقف عليا ب 5.5. بس انا كنت جايب هو كان كارت الشاشه هو كان مغليه. البورد والبروسيسور 350 وكنت جايب كيس اوريجينال اللي هو سيما تك دي كانت 450 تمام. والرامات كان عندي انا كان عندي رامات كانت وجبت هارد 2 تيرا وبتاع الدي في دي كان عندي. يعني انا جبت البورد والبروسيسور وكارت شاشه والكيس والرامات كانت عندي والهارد كان عندي هارد بس اشتريت هارد كمان. والله بقول لك 4.5. بس عارف بقى ايه، ما عملتش بقى زي صحيفه. حبيت يا بابا. الله يجزاك خير. السلام عليكم. يا عمدة. يا حبيبي. ها ها ها ها ها ها حبيبي. هتمشيش الا لما اجي لك ماشي؟ انها كده ساعة زمن كده؟ طب ما تمشيش الا لما تمشيش الا لما تديني التليفون بقى. ماشي يا عم. باي حبيبي. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. عامله هوس. يبقى العاب عامله هوس كده. انا جبت هو كان في كارت شاشه 1 جيجا شغل الفيفا والبيس مش انما العاب بقى الاكشن كل فيديو الحاجات من دي ما كانتش عامله. استنيت بقى شويه شهرين ولا حاجه حتى ما جه معايا كام الكارت كنت رايح جايبه. انما رحت جبته كده مره حتى انا اصحابه وبتاع قلت لهم انا جبته مره واحده يحصل لي حاجه نضيف ماشي واحده واحده كده وبنزل على طول سبحان الله كل سنه كهرباء عندنا هناك في سطح الزباله وكل شويه بوردر تتحرك كل شويه بوردر تتحرك. انا كنت عريس جديد انا متجوز وانا بدرس متجوز وانا بدرس عندي 19 سنه كنت بدرس في اكاديميه كمبيوتر ف اتجوزت وانا كان عندي 19 سنه وجبت جهاز وكده عند البيت يعتبر ابيض جنبني لا كل حاجه جنبني في ايه بقى؟ اشتغل بالليل بيشتغل بالنهار ما اشتغلش بالليل غيرت رماد غيرت درب بتاع ما جيش في عيني في دماغي خالص الباور سبلاي الجديد والباور بيشتغل هنا الجهاز يجي عند المحل لسه فاتح لسه جديد المحل يبقى لي هناك 11 سنه ولا 12 سنه بفضل الله اشتغل ويبقى تمام ظبط ما فيش مشكله اروح زوجت ابقى بدرس في المحاضره ولا حاجه تكلمني في الجهاز بيقفل الجهاز مش عارف ايه تعمل ابحاث وكلام من ده المهم فين وفين عم عرفت ان هو عيب كهرباء اضطريت اجيب له ستبلايزر لعل الباور صلح بس بعد كده اشتريت لابتوب جبت لها لابتوب يعني بس انا الواحد ما ينفعش لك كده كده جهاز ديسكتوب كده اللاب حلو اللاب حلو بقى في الخروجات الواد ابن الدكتور علي جايب فانات مالك ياسر المروحه الفان بس ب 350 يعني حاطط شويه مراوح شكل بس عشان يرسم نفسه فريون وكلام ده حاجه يعني طلع في لها الصحراء مش هيعمل لها كده يعني عامل صرف بس المراوح جوه جاي 2000 وشويه الجهاز انا جايبه بقالي شهرين ولا ثلاثه هتلاقيه قعد شاف على النت وقال لك فانات عشان تورد الجهاز ومش عارف بس مفيش لعبه يعني تستحق كل التبريد ده الجهاز مش هيسخن يعني للدرجه دي وصله بس بتاع شحن شحن دي دي كده في الازرق لما تكون تشحنش واحمر لما تكون بتشحن وصله بس مش وصله بس على التجربة بس دي الاصلي 15 دي في منها يعني بتنور القطعة. انا بالعكس عندي انا عندي الوصله اللي بوز والقطعه ما شاء الله عليها عندي القطعه الاصليه لا القطعه الاصليه لا اصلا من الشهر ده من غير شحن غير شحن فرحت جبت له بقى واحد زي ده المدخل بتاعه عارف زق يمين وزق شمال واشتغلت شغل فاضي بس الموبايل ده ما شاء الله ثبت نفسه بصراحه لا هو اشتريه يمين بس ده اللي خانيني فيه انه مش راضي ينزل له ابديت لحد دلوقتي. ليه؟ لسه ما نزلش له ابديت. السوفت بتاعي؟ نزله وابديت لكل ال احنا شغالين موبايلات هنا وبنعمل صيانه دلوقتي موبايلات وكده. معايا واحد يعني صاحبي هنا شغال فوق ربنا فوق. بقى ده ادور له على ابديت بتاع الجدعان كله. بص اللي قبله واللي بعده نزل له ابديت الا الناس قديمه. شوف حاجه يا دكتور. قول لي بس والله قول لي لو كده بس ما القهوه جنبنا ايه. لا لو محتاج من شركه انت عندك اولاد؟ لا لسه. ربنا يبارك. انا متجوز بقالك قد ايه؟ سنه ونص. استعجلش. قعدت اربع سنين. نص سنه ونص في الجيش. كمان؟ يعني يعتبر سنه. انا قعدت في ست شهور بس كنت مهرب. تقريبا عشان اديني اجازه فرح كويسه طلعوا عيني بعد كده. هي المهم طلعوا عيني الوحده كلها وكان حجز بقى وشغل كتير وبتاع بس. وقلت عادي هناك مره 40 يوم. فين؟ في الجيش. لا ما فتره العيد الكبير ده عندنا هناك عشان ذبحه وكده. الوحده بتتحجز بيذبحوا هناك يعني؟ اه ثلاث اسابيع قبل العيد. اللي بيذبح بقى؟ العساكر. اللي ايه؟ العساكر. في الوحده عندنا جزارين يعني وجايبين العساكر. جبنا في سيرتهم اه ده له. هم بس هي بتتعلم برضه حتى اللي ما بيعرفش يذبح بيتعلم صنعه هناك. بيذبح؟ اه والله. لا بيتعلموا هناك بيطلعوا بصنعه. لا حاليا ايه بتوصل بيت البيت النت ولا من عند حد؟ سالك يا حوده بدل ما يا حوده انا موجود اهون بس نص ساعه كده ان شاء الله هكلمك نص ساعه كده وهكلمك ماشي؟ اه بس راح مشوار راح مشوار والله نسيت وربنا يا محمود حظك يسيت معي ايش يا حبيب ايش يا ناس حاجة انت عاوز من شبكة ولا عاوز من سلك؟ بس انا ما عنديش خط ارضي بتفكر اجيب خط بس سألني على خط ارضي وبتاع ارضي ده الارض هيركب في 3 4 ايام انت واخد تأجير ولا تمليك؟ اه مشكلة بس عشان ايجار انت مرة عاوز عقد بقى عقد اصلا انت عارف فين لا عادي ممكن نعمل عقد سوري يعني ممكن اقول تاني يا بس انت رقم ان تجيب الارض بيوصل سمعت يوصل 400 جنيه ولا 50 جنيه ايه؟ يوصل 400 جنيه هو خط ارض تركيبه ايه حاجه ده ب 70 جنيه ما انا لما امبارح كنا في ميتنج من الشركه بيقول لي قلت لهم يا جدعان ازاي؟ ده هم شايلين مشتركين انا والله بيوصل كده لكن انا بركب خطوط الخطوط ب 70 جنيه انا اللي بعمل كل حاجه انا واخد من شبكة التجامة دي بس اسعار بقى زود مين؟ جامع جامع الواد اسمه ايه؟ رامي رامي تزود الاسعار وبتاع وبقى الموضوع رايح شوية طب الفكرة دي خط 2 ميجا حتى ليميتد بس هيبقى عرض 100 و 140 والشركة نازلها ب 110 ده بس ال 2 ميجا داونلود كان 60 ميجا كم كتير كم داونلود كتير؟ اه للعاب انا عاوز انزل الفيفا الجديده ب 35 جيجا ان شاء الله هسيبها اخر الشهر اي باند واس لسه فيها فاضلها هكمله من هنا المشكله برضه انه مجرم العاب لا لا يعني كول اوف ديوتي بقى بتاع الحاجات دي كلها مجرم لعبة زي دي السباق مجرم جدا يعني تلو دخلت عليا كان زماني مكملها دلوقتي طحنت والله حاجات بتبقى مسلية بتبقى حاجات مسلية لا يعني ده انا داخل دلوقتي سباق اونلاين مع ناس داخل دلوقتي من على النت مكافأة المهام اليومية زي مكافأتك استكمال المهام اليومية رصيد 1040 يعني هو ممكن يوصل له في 70 جنيه. طب ما اجيب له خط بقى احسن. ها الخط الارضي هو الوش بتاعي. هتصرف لك بكتير التو بالخط باشتراكك بالراوتر بكله باللي بيركب لك بكله 250 تليفون. اصل هو وصل دلوقتي 150 جنيه ده 175 جيجا مش عارف. حرام. هي لها حاجات. انا دخلت على الشركه ببص الاسعار اللي عاملها ضعف الموجود في الشركه. يعني الداونلود 150 جيجا ده كتير. الداونلود 150 جيجا في الشركه ب 110. كتير بيستخدمها. انت عارف والله العظيم انا بفكر في دكتور اخد توكيل. يعني كنت بفكر المهم فاتهم اخد توكيل. من تي داتا؟ من تي داتا. بس التوكيل بقى ده انت بتركب الخط؟ انا اللي بعمل كل حاجه. انا اللي بعمل كل حاجه. حلو مش وحش. ده بقى حلو برضه حاجه جانبيه برضه في كتير بيعملها. انا كان عندنا هناك في البلد اقتصاد كان شريك العربيه واخدها وبيعها لواحد قافلها على نفسه. كان برضه بيعمل اسعار كده. خط ايامها في 512 كان في الشركه ب 120. لو ممكن تجيب سيرفر تاخد مثلا سرعه 8 ميجا تقسمهم على 1000 واحد. ما هو هو عامل كده. مكاسب ذهب. هو عامل كده ما هو جاي اسلام. تعرف اسلام؟ اسمه مراد. اه. عامل كده جايب عامل سيرفر وجايب كام خط جمدهم ووزع على النت. فيها خطوط ليميتد. فيها خطوط فيها مكسب حلو قوي. اللي هي خطوط الخام دي؟ هو كنت كان بيقول لي عليها كان بيتكلم. بس هو جايب خطوط ليميتد. لان ساعات لما عامل براوزنج ولا حاجه يدخلك على صفحه الشركه يقول لك تم تخفيض السرعه. ايوه. هو جايب كذا خط ليميتد طبعا جايب مثلا 8 ميجا بتاع ودمجهم والخط اللي يفصل يحول على اللي بعده مش كده. بيجي بقى مثلا في فتره الخطوط كلها تفصل مع بعض الشبكه تلاقي النت ضعيف شويه مجرد ما باكتف بتاع تاني تلاقي الدنيا رجعت تاني. هي طلع حلو هو شغال فيها حلو بس انا مش عارف ايه الاسعار اللي عملها دي. انا كنت اي حد عاوز ينزل حاجه كنت انا بروح انزلها بيجيبها لي وانزلها له. عاوز مثلا لعبه كذا انزلها في رقم. اللعبه دي منزلها من على 6 جيجا. لعبه اندرويد ب 6 جيجا. 6 جيجا؟ يعني لما تكون لعبه اندرويد رفع الجرافيكس بتاعها عالي قوي. قوي قوي يعني. بس التابات اللي موجوده هنا هي التابات ده ممتاز التابات اه لا جاي اللي من بره ده بس اللي موجود هنا عامل 1400 بس في الشركه جايب لنا واحد اللي هو ال 10 كانت تابت سامسونج لا نوش ان شاء الله جميل وسريع وبتاع ما كنتش متوقع كده. هو تقريبا سعره 2000 ونص هم مضيين على 3 قسط ولا؟ لا ما نجحنا بس لو ضاع وحصل له حاجه هيدفع 3 هيدفع عايز المساعده. انت العربيه جايبها من هناك برضه قسط عليهم؟ لا العربيه بتاعتي. الحمد لله. الحمد لله. العربيه عليهم دي ما عادش بس المرتبات لسه ضعيفه هناك برضه ولا؟ اه الشركات دلوقتي هي شركات على طول بتدي بتاع العربية كارد تجيب ورقة للبنك تاخد كارد من البنك تقريبا أقصى سعر أقصى مبلغ سعره 100 ولا يعني. شغل الأدوية بيكسب شغل الأدوية بيكسب جامد. هم بيكسبوا غباء. إيه؟ هم بيكسبوا غباء. واللي اشتغل فيها المخازن والحاجات اللي هي بتقلب جامد. ما بيدفعش بقى غير الغلابة اللي شغالين. أخويا أخويا محامي. أه. رد مستشار الوقت كان شغالها الاول كان عمل من وراها فلوس حلوه بس حس ان في حاجات دخلت في الحرام كده ما عرفش يكمل. كان الدكاتره يبعت لهم بتاع مؤتمرات في الغردقه ومؤتمرات في شرم شغل يعني ده دلوقتي طبعا الاسبوع اللي فات في المنزله الدكتور بيتكلم معانا وكده كان المديره فبقول لنا شاشه كده ولا حاجه هنا تمشي الدنيا يعني عين طلب عيني يعني. ايه مثلا لو تطلب جهاز بتاع كشف ماشي بتاع، انما واحد واحد عاوز لاب، واحد مش عارف على الشاشه، انما بتاعت المؤتمرات دي بيبقى عشان تبتدي تبقى الادويه بتاعتكم، تبقى حاجات كده في السيف سايد اللي هو يعني حاجه حلال، انت كده انا مطلعك مؤتمر تستفيد علميا عشان تفيد المرضى، انما اجيب لك لاب ليه ولا اجيب لك لا. ده في ناس كانت في دكاتره كبار وصل دخلهم من الشركات شهريا تمام يعدي ال 4 و 5000 جنيه هو ما بيشتغلش، هو دي هو بيجي له 5000 جنيه شهريا كده، هو من وقت ما اتفق معاك تطلع لي كذا، بس هو دكتور شغال زي الساعه ما بيقفش، ما بيقعش بال الناس اللي واقعه يعني. مثلا هم رايحين لواحد عايزين منك 3-4000 علبه في الشهر، طيب ماشي، في المقابل ايه؟ المقابل مثلا رحله لاوروبا، ماشي بقى خلاص بقى يعني. الناس طيب الغلابه دول هم بيروحوا الغردقه وشرم مثلا اسبوع في اي دوله بتاع مؤتمر 10 ايام في اي حته، هي بقت كله من قله الشعب. ونفس المرتب اللي هنا ابو 10 جنيه هو اللي بتبقى 1000 جنيه. هو بيفرق يعني، بص يعني هو احنا عندنا الشركه بتاعتنا الميزه الوحيده فيها كل الفكره ان احنا بتاع بيقولوا احسن ماده فعاله. الماده الخام بتاعتها احسن ماده في السوق. عشان كده الدواء عندنا غالي. وعلى كده بتدي مرتبات حلوه يا محامي؟ لا ولا حلوه ولا حاجه، ثلاثة بس. طب وانا واخد خط المنزله ده مشوار المنزله ده لوحده اوكي اسمه عربيه 150 متر ده 50 كيلو، ده ما هو عربيه ايه، ما هو بياكل بنزين ما بيدروش بنزين. ها؟ ما بيدروش بنزين. 3000 صفر 2007. لو كانت اعلى من كده كان يقول لي اعلى نديلك. طب دلوقتي يعني انا عاوز اعرف حاجه تفرق معاك اعلى ولا لا؟ مش عربيه ماشيه تصوم بس نفسها ده يقول لك لا. طب والله العظيم كنت بتكلم مره مع هناك في القاهره، فقالوا لي يعني هو الدكتور هينزل يشوف الدكتور العربيه، هي عربيه موجوده وخلاص والواحد بيروح ينجز بها شغل خلاص بقى نجيب لك حاجه 2010 لا اصل دي سياسه الشركه اصل دي لا اصلا ما فيش مكافئات تانية غير المرتبين يعني. لا هي دي بس العربية الوحيدة بتاكل بنزين جامد بالذات في مشوار المنزلة. لا ده في الوقت نفسه تلاقي داخل لهم يعني احنا الخط بتاعنا المفروض التحقيق بتاعه تقريبا 1,200,000 خط من خط المنصور. فا يعني انت ما نكون احنا ما خمسه شغالين ونجيب لك 700,000 جنيه مستخسر فينا 1,000 ولا 2,000 جنيه؟ يا راجل شلع الجلابه زي ما والله. لا وكان معانا ميتنج، قول احنا بقى يعني كان معدل استثماراتنا كان 250 بس ان شاء الله السنه دي يبقى 500. ان شاء الله الناس بتتعب اكتر. احنا 500 دي على قفل وشغالين دول وانت قاعد بقى شفوك حاطط رجلي على رجلي وفلوس بتجيلك. رغم ان صناعه الادويه يعني غير مكلفه. لا بس هي المده الخام بقى هي اللي بتبقى غاليه. هي مشكله كله، حتى احنا عندنا كذا دواء واقف بسبب الماده الخام دي. نشوف كده هيجي امتى. بتاع اسمه باور بانك ده بتاع بتصلح في ايه اللي حصل؟ والله يا بص انا بحطه يعني بوصل، هو كان شغال يعني هو في سلك السلك بتاعه اتقطع مني لما انا فتحته اول امبارح، بس انا بوصل البتاع بحس انه بياخد من الموبايل ما بيديش الموبايل والله الموبايل اللي ما بيشحنش، هو بيدي علامه الشحن وشغال وما بيشحنش. هاتوا كده مصلحك يعني. مش عارف انا فين مصلحك. حاجه لو معاك حاجه مستفزه قوي. جاي دلوقتي اروح اجيبها لك من المخزن الحاجة ولا كنت حاولت ارجعها من الشمس ده اصلا انا فكرة كويس مكان جميل ده بس ممكن اسكن عليك في الشريحة السلام عليكم يا دكتور اخبارك يا حبيبي نعم والله الحمد لله ما بابا قال لي بابا قال لي النار لا عادي مفيش مشكلة اتصرف انا وركنا في حتة تانية ان شاء الله ماشي ولا ايه مكلف ولا ايه مكلف عشان سامك سامك كان في كابل تاني فين يا دكتور؟ ايه؟ كان في كابل تاني هو ده اتقطع كان طلع منه هنا واحد؟ كان طلع من هنا اه دي الحجم بلاس ما انا كنت عاوز كان الاحمر فين؟ مش كتب هنا سلب ولا مول؟ ده هو النصب ده هو النصب بس انت فكيته ليه بس؟ ايه؟ بقول لك فكيته ليه؟ ما هو وقع مني دي اتكسرت ف بشدها كده بظبطها قامت طالعه في ايدي هعمله لك لا هعمله لك الراجل بتاع الموبايلات اللي معايا في اللي هعمله مش هنتنقل بيها انا قلت حتى لو واحده ولا اثنين بس اللي هو 20,000 لو اثنين بس شغالين لا واحده لو وقفت كله بيقف والله انا كله كبر البان هو جاي معاه عربيه ولا ايه؟ من هنا مش شربين؟ لا انا شايف عند شكل ده مصنوع الو؟ يا امير انت فين؟ خلاص ماشي بس لو كده اروح اجيب لك الشغل يعني الشغل بيتعمل في المخزن ده ولا استنى ما اشوف رجل دماغه عاوز يعمل ايه الاول هو اللي دي او كل ده ترى هيك اروح اجيب له حاجه من اللي عندي ولا استنى ما اشوف دماغه هو يعني بيتكلم الكلام يعني الثقه من انا اقول يعني قال لي شو انت الاحسن مني اهم حاجه بتاع يكون شغل الكهرباء عنده خلاص. لا من حاجه ما تقلقش. في المنطقه دي. انا حاسس ان دي اهم مشكله. ان هي بص انت لمست هنا في كهرباء، كهرباء عاليه بتديني سكنت السير في عاليه قوي. طب انا هنا عشان ايه؟ كان عنده باور بانك قديم اول ما يجي يشغل على نفسه، كان صغير ممكن اللعبه. لو احتاجنا قطع تجارب بتاعته اقول. عاوز نت واي فاي افتحه لك. ايه؟ لا لا معايا بتاع. اطبقها؟ فيديو طبعا. ايه؟ لو شفت الفيديو بتاع اسمه حسين اللي كان بيتكلم على اسمه حسين ده بينتقم منه. بالتأكيد على المدرسة اللي كان فيها الفرح وجو هي واللي كان لسه كنت ممكن العمر هتبقى علينا، بس يعني مش دي المشكلة. ان احنا عاملين بقى مقارنة تاني. المشهدين اللي احنا هنعرضهم مع بعض، المشهد الأول لمدرسة المدير بتاعها والمدرسين خدوا الطلبة علشان يصلوا بيهم في الحوش في صلاة جماعية في ملعب المدرسة. تمام؟ أنت ممكن ياخدك كده الناس أيوه دي بتاعت ولا فيها لما الناس تصلي أنتوا عايزين الولاد يصلوا ولا إيه؟ سؤال، هو حوش المدرسة معمول علشان نوقف كل حاجة في المدرسة والناس تخش تقف تصلي في الحوش؟ طيب يعني دي حاجة من اتنين، يا أنت وقفت الحصص عشان خاطر في إقامة صلاة، يا أنت وقفت الأنشطة اللي هي تسمى ما بين أحيانا مستوى جيد كده الفسحة، نشاط اللي هو الترفيه كده بتاع الطلاب، فسحة كده العيال تاخد بريك، العيال تريح من الحصص، أنتوا هتقعدوا يلا بينا كلنا هنصلي. مش هخش معاك في المشهد بانه دي اكيد مدرسه من موقع الاخوان، وارد او وارد لا، خد بالك هو وارد تبقى بقول لك انا ما بحبش الواد ده اصلا. Thank you. عليك يا حودة يا ده، والله لسه هنا لسه ما مشيتش المكياج ولسه ما مشيتش والله، بس بعمل حاجة بس الواحد والله ما مش عارف عاوز تعمل ايه، عاوز تدخل الجهاز ده في ده يعني. انا بتكلم مع الراجل الوقت ده يهمه فلوس، ما يهموش بقى يتدخل ده في ده ولا كلام من ده. بقول لك التاني يهم فلوس، التاني عاوز فلوس، هو عاوز فلوس فاهمني والله نو اقسم بالله ما بتاع، وقسما بالله ايه وقسما بالله قسما بالله بيتكلم في 1400 جنيه الجهاز التاني التاتش نو يا ابني مش ده، ما هو التاني كان كورت تيوب تفهمني، لكن قسما بالله يمين اتحاسب عليه بيتكلم في 1400 جنيه تفهمني. فاشوف ما فيش مشكله، بقول لك ايه في جهاز ديل على المستشفى، جهاز ديل كويس قوي، بقول لك جهاز ديل شاشته كبيره، جهاز ديل شاشه كبيره، موجود مع الشيخ محمود عاطف اللي كان بيقف في اسمها ايه دي اللي كان بيقف مع في مسجد الفاروق. خلاص اجيبه لك بكره ان شاء الله، اجيبه لك بكره بعد بعد الظهر تعدي عليا كده ماشي. شوف لا بكره بعد الظهر قاعد ما عنديش شغل كاميرات والله ولا حاجه، لا بكره ان شاء الله ماشي. ماشي يا حبيبي ماشي، صام ازيك يا معلم؟ انتوا عاوزين جهاز ايه؟ هو ده عايز كده، لو عايز الكلام معقوله عادي، وكان هيجيب كيسه تجميع بس واحمد الدكتور قال لنا بقى نجيب اوريجنال، فعادي اللي انت عاوزه الاوريجنال موجود، التجميع موجود بس التجميع هيبقى غالي شويه عشان تجيب. طيب الاوريجنال يعني انا جايب كيسه امكانياتها تبقى هي فعلا في الشغل هلاقيها ولا مش هلاقيها؟ يعني هيبقى اسمه هو انت عايز تشتغل؟ طيب هو اشتغل دوس دوس، لو عاوز 2016 حاجه اشتغل 2016 يعني، بس هو عايز بقى جهاز يقعد شويه معايا يعني. ما هو كله هجيب لك حاجه موديل الدرام 3 اللي هو الموديل السوقي اللي موجود دلوقتي، درام 3 ممكن اجيب لك درام 3 هارد 500 او هارد تيرا، اشوف بس البروسيسور اللي عندي ايه واجيب لك الشاشه بتاعه بحيث انك انت تشغل لغايه بيس 2016 يعني و 2013 و قبلنا بيه ده اعلى حاجه يا عم، ممكن 1600 جنيه. هو الجهاز ليه اسم فيرجن ولا حاجه؟ هو اتش بي 7800 خلاص ماشي خلاص خلاص ماشي. الهارد هيفرق فيه تيرا من نص تيرا والله لسه، لا على حسب الفيرجن بس اللي عندك خلاص. شوف عندك ايه فاهمني، ده انا هو في المخزن، انا حتى قاعد بقول له من ساعتها اروح المخزن اجيبه. الله يبارك في عمرك يا حبيبي. طيب انت منتظرنا بس اجيب لك، اجيب لك كام حتة من هناك اجيبها لك من جوه. ما انا معايا عربيتي، معايا عربيتي بقى ماشي. اتفضل اتفضل. وليك لبستك يعني. تمام يعني زي زي 3.5 اللي هي البنات وال كده شكلك الفلوس بتاعتك يعني. حلو يا عم جسمي. تمام. خدته كده 2.5؟ اول. 2.5؟ بس حافظ على نفسك. طيب ماشي. طيب كنت عايز اقول لك كده يعني. انا بقول على اللي موجود دلوقتي على الفورم في اليد الخير من 10 على 10. طيب معلم. طيب انت جاز اللي هي نهاية درام سري في اللي موجود درام سري من نوبرو مسورة حاجة اللي هي نهاية بقى جرد 2 عدد 160 عليك 500 بس حصولها قابلها 5 دي قابلها 5 سنة كيف شو شكال واحد جيجا. دي درام ايه؟ ورنة ولا تو؟ لا انا اصحى جيجا من البيت. طيب ماشي. ماشي غزت هتقولي كده معلشي؟ حاضر. قول لي بس عشان نمشي. لا انا ماشي. تبع الشيخ. بسرعة كده عشان نزل. طب خده طب خد الشيخ وقال كده الاول. طب جواب. ما بيش انا على واحدة 6005 لو في قدامك ولا حاجة. طيب خلاص ماشي. ماشي ماشي. طيب خلاص ماشي. هو يعني يدلك على يوم. يا انت خدت الفلوس بتاعته جبت بيه خدت الفلوس بتاعته جبت بيه خدت يا ولية ليه عشان تسألوا عليه خلاص ماشي ماشي عامل السلطان معك يا شباب ماشي يا سلطان معك يا ابو غاب يا بنتي دول اللي هم قدامنا دول نقف عشمال وانت داخل في حال دول يا برمد 2 هاضي 60 عامل عليك مش لا مش انت عارف البنت يا مش اخوال ولا نشوف حق ولا ايه انت من ايه اه موجوده اه موجوده دي قدامك اللوجو ولا ايه لينوفو لينوفو خلي روبر بقى بقول لك لينوفو 3 على 2 ايه ايوه ارجع لينوفو ايه طب اعلى كيس موجوده في الدكان طيب ماشي يا بابا اعلى حاجه موجوده هنا آه. في محل ايه اعلى حاجه خلاص هو جايب اهو جايب حاجه شغله حاجه من الفيديو اللي موجود اقول آه. لك ايه طيب جايب حاجه ايه طيب اللي ليه طيب كانت اشياء طيب عندي عامله كام هي ها عامله كام عامله كام اه الكاميرا فين من حق كاميرا فين الكاميرا بتاعت التصوير اخر ايه اللي بعتها مع محمود ما جابها تاني ما جابهاش لا ما جابهاش تاني طب هو بيقول لك انها وائل ومش عارف ايه ما تبقاش امانه عبد الرحمن الله يفتح عملت جريمه هو جابها لي ليه؟ وال 700 خلاص مش طب ما كان جايبها ليه فين؟ مفيش حاجه بتتطور ما فيش حاجه كان جايبها في حاجه ولا ايه؟ لا والله كان بس قال له زعق له قال له انت الصوت كان يجيبها وكده والله مفيش حاجه يا وائل خلينا نمشي الناس قاعده والله هناك واقفين بالعربيه ومعاهم حريم ايوه ايوه السلام عليكم انا بكنسل حاجه عشان انا والله طب ده هو طيب ولا 7 سبعة دي هو ده مش عارف اصلا في حاجه 7 سبعة دي هو العجيب بتاعتها بكام يعني هو لسه بتدينا ولسه الله ينور عليك ماشي على خليها على الوصف حتى الوصف ماشي افتحها والله عشانك انت ماشي لا انا اصلا الوصل انا وصل عندي رساله كبيره احمد والله انا بقول لك يا عم الام ده ربنا اللي اعلم ماشي ماشي ماشي ده عامل لكم دي ماشي ماشي والله ما عارف عامل لكم ها ها مش عارف 5000 كنت تكلم بجد؟ اي والله عامل خمسه وصول واحد عامل 1200 انا عاوز حاجه في 16 ما نشوف احنا منين شهر 16 كل دول اه انت حاطط جهاز ثاني زي ما هو ليه سعر بس مكان ليه مش كده هرجعه لك مش ضد مصر كده انا واحد على مصر تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام 50 سواء خدتني من الفيديو؟ لا خدتني من الفيديو انا بسألك بقى كنت لو جبنا كارت عالي يا عم كارت عالي اه بس ما شغلتش انا كده قول يا مازه ايوه شايف قول يا مازه بقول لك كده انا قلت لك كام مره تعالج لي والله ليه انا قلت لك كام مره بدل لك يا جرب 5 مرات كده 6 مرات ماله طيب هو غلط كده ازاي يعني مش كده ازاي ازاي ما تربطوش بالمسمار مثلا يا عم انك ايه بقى ضمير ضمير اعمل حاجه للناس اكيد انت مالك نفسك حاضر طب كارت ال 2 جيجا بتاعك والله جيجا كده خلاص بقى لو سخنه شغاله يبقى دي ال 1 جيجا بتاعك ها كارت ال 1 جيجا عندك 1 جيجا من عندك ايه؟ اللي شغل الجهاز ده؟ ده؟ موجود؟ لا والله مش موجود ولا موجود وايد محل تاني بتاع الله امال ايه؟ عايز ايه بس كان ايه؟ محمد انت تقول لي بقى يعني دول عادي شيء اقول لك شيء شغال لا كده شوف وين؟ وين؟ ديك اخيرا كم تقول؟ دي لو جبت كارت شاشه من عادي مفيش رام 2 جيجا مفيش رام 2 جيجا مفيش رام 2 جيجا Better.